قول إن خير من استأجرته تعليم لأي فعل لقولها استأجر استأجر قوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هل هذا عقد أو وعد به قانف نعم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هل هو عقد أو وعد بالعقد وعد بالعقد وعد وش الدليل وش الدليل هنا وليس عقد ما قال إني أنكحتك بل قال أريد أن أنكحك والمريد للشيء قد يفعله وقد لا يفعله كذا إذن فليست الآية أنه عقد له طيب لكن قوله ذلك بيني وبينك ما يدل على العقد يدل على القبول على أنه قبل أن يزوجه طيب ما الفائدة من قول هاتين عبد الله لأن إذا قلنا الإنسان إنه قال هذا له برافق هذا فإذا قال هاتين تعين المرافق الحضرات هذا لأن لا يظنان إن هذا بنات إن هذا لهم بناته طيب وقوله ثمانية حجج ما هي الحجج حسين حجج يعني من الحج إذا بيت الله الحرام لا يعني سنة إذا ثمان حجج يعني ثمان ثمان سنين طيب قوله ما أريد أن أشق عليك لماذا إذا قلنا هكذا يمكن نقول بعد إن الثمان بالنسبة للست مشقة ما أريد أن أشق عليك في حسن المفروض نعم أنا وليس المعنى في زيادة السنين لأن هذا ينتقد بأن الثمان بالنسبة للست زيادة وأيضا العشر قبلها موسى معين إيه؟ ما في كثير لا بس عشر نعم ما شق عليه هذا موسى ما في شق من العصر قوله ستجدني إن شاء الله هذا التعليق من المراد به المؤلف من المراد التفرد لأن لا يكون فيه نفاق في عقل التجارة لكن الصحيح أنه على بعضنا لأن الإنسان لا يدري أن يتم الأمور كما يريد قوله أيما الأجلين قضيت شرط أيما الأجلين أي عنه من الأعراب أيضا من رب الأجلين العشر أو الثمان العشر أو الثمان وما في قوله أيما ناكب زائد التوكيد زائد التوكيد من التقدير أي الأجلين طيب وأي هنا شرطية ولا استفهامية شرطية قوله على ما نقول وكيل ما من رد وكاله هنا وكاله الحفظ والشهادة أي تقديم المعمول يدل على الحصر على ما نقول معامل الله على كل شيء وكيل يكون أبلغ في الوكالة هنا ومعلوم أنه على كل شيء وكيل أبلغ في محافظة العقد أيضا أبلغ في محافظة على العقد كأنه يقول لو لم يكن له وكيل فكان وكيلا على ما نقول نرجع الآن إلى الفوائد قوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره نعم على الزواج وقع في أول العقد أو في آخر في أول